الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب الحق سيد الخلق إمام المرسلين. الحمد لله الذي أمرنا باتباع كتابه وسنة رسوله واتباع سبيل المؤمنين، وجعل لنا ميزان حق نميز من خلاله بين الغث والثمين. الحمد لله الذي كشف لنا أساليب المنحرفين الذين يحرفون الكلم عن مواضعه وبالنصوص متلاعبين، فيصد عن سبيل الله ظانين أنهم للخير فاعلين. فالحمد لله الذي بين لنا أساليبهم حمدا لله ملء الأرض والسماء وإلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوتي في الله، بينا في دروسنا السابقة حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة إنما هو قول واعتقاد وعمل، وأن القول قولان والعمل عملان، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. وأريد منك اليوم أن تركز على هذه النقطة، عمل القلب وعمل الجوارح. وبينا أيضا في دروسنا السابقة بأن الإيمان يزيد وينقص، وأيضا ركز على هذه النقطة، وأنه يتبعض وأنه يستثنى. وهنا أقول لك أخي المستمع، لماذا قلت لك ركز على أن الإيمان يزيد وينقص؟ قلت لك في دروسنا السابقة حفظك الله بأنه ما شذ من شذ ولا ضل من ضل إلا دقيقة يا أخو، الله المستعان، يا أخو اللي عم تسمعوني أستحلفكم بالله أثناء الدرس لا تراسلوني يا أخي. طيب، إذن قلت لك رعاك الله ركز على جملتين. الجملة الأولى أن الإيمان قول وعمل. طيب العمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح، هذه الآن نحن بحاجة إلى التركيز فيها. ثانيا قلت لك ركز بالزيادة والنقصان. طيب قبل ما أبدأ، ليش قلت لك ركز بالزيادة والنقصان؟ هنا عندي نقطة في غاية الأهمية أخي في الله، ألا وهي بينت سابقا بأنه ما شذ من شذ وما ضل من ضل، سواء من الخوارج والمعتزلة أو من الجهمية والمرجئة. طبعا هذا شذ إلى أقصى اليمين وهذا شذ إلى أقصى اليسار. طيب لماذا؟ بسبب قضية زيادة الإيمان ونقصان، إذ أن الفريقين لا يقولون بالزيادة والنقصان، ويقولون بأن الإيمان كل واحد لا يتبعض. فالخوارج يقولون بأنه إذا ذهب بعضه ذهب كله، وكذلك أعداء الله من الجهمية والمرجئة يقولون إذا ذهب بعضه ذهب كله. وهذه جملة خطيرة جدا، هذه جملة خطيرة جدا. عند الطرف الذي شذ إلى اليمين اللي هم الخوارج المعتزلة، لما قالوا إذا ذهب بعضه ذهب كله، فكفروا فاعل الكبيرة وكفروا مرتكب الذنوب والمعاصي، لأنه مرتكب الذنب كما علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن هنا انتزع منه ماذا؟ كمال الإيمان. طيب معناها ذهب بعض الإيمان. طيب عند الخوارج وعند المعتزلة إذا ذهب بعضه ذهب كله. طيب الطرف الثاني اللي هن الجهمية والمرجئة قالوا نفس الجملة، إذا ذهب بعضه ذهب كله، لذلك لا يذهبون منه شيء أبدا، لأنه حتى عندهم الذي يرتكب الفواحش والموبقات عند هؤلاء كامل الإيمان، لأن الإيمان لا يتبعض عند هؤلاء. لكن الآن الذي أريد منك التركيز فيه، ركز معي، هل من لا يقول بالزيادة والنقصان هل هو مرجئ؟ لا، ليس الميزان أنه يقول بالزيادة أو النقصان أو لا. طيب لماذا؟ لأن هنالك من المرجئة من يقول بالزيادة والنقصان، كالأشاعرة والماتوريدية. الأشاعرة والماتوريدية قسم كبير بل كبير جدا يقول بالزيادة والنقصان، ولكن مع ذلك هو مرجئ. طيب أنا ليش عم أقول هذا الكلام؟ أخي عليك أن تعلم بأن قول مثلا قول الزيادة والنقصان، إذا قال أحد أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فهذا لا يدل على إرجائه، لأنه قلت لك في عندي فريقين، في فريق الخوارج وفي فريق المرجئة. إذا قول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذا لا يدل على الإرجاء، لكن هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن قائل هذا القول ليس من أهل السنة والجماعة، ليس من أهل السنة والجماعة، فقد يكون مرجئا وقد يكون معتزليا أو خارجيا، يعني جماعة محمد ابن شبيب وكذلك النجارية مرجئة، ولكن أصلا كانوا يقولون بالزيادة والنقصان، والآن الأشاعرة والماتوريدية وخصوصا في زمانك يقولون بالزيادة والنقصان، ومع ذلك هم مرجئة. طيب إيش الضابط؟ إيش الضابط في هذه المسألة؟ إذن عليك أن تعلم، ركز، راح أكرر مشان تركز معي. إذن ليس كل من قال بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص يكون مرجئا، إنما من قال ذلك فإنه ليس على الجادة وليس من أهل السنة والجماعة، إذ أن هنالك مرجئة تقول أصلا بالزيادة والنقصان. إذن لماذا نقول دائما وكلما تكلمنا عن الإيمان كنا دائما نقول موضوع الزيادة والنقصان شذ فيه من شذ وضل فيه من ضل؟ معناها القضية متعلقة بفهم الزيادة والنقصان، وفهم ما الذي ينتزع من المسلم في حال ارتكابه معصية أو فاحشة أو كبيرة. لذلك ركزنا وقلنا بأن أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة عندما نقول بفاعل الكبيرة ماذا نقول؟ ماذا نقول بفاعل الكبيرة؟ نقول بأنه فاسق ملي. إيش يعني ملي؟ يعني يبقى في دائرة الإسلام. طيب معناها إيش بينسحب منه؟ ما هو النبي قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن ما هو الذي نزعه النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان؟ نزع الإيمان المطلق ولم ينزع مطلق الإيمان، وهذا الكلام وضحته في الدرس السابق. طيب الآن أنا حول ماذا أدندن؟ أنا الآن أدندن حول فرقة خبيثة، فرقة خبيثة انتشرت كالنار في الهشيم في المئة الأخيرة من هذا الزمن. هم أدعياء سلفية، وهنا الطامة، هنا الطامة. الآن منذ قليل ماذا قلت لك أخي؟ قلت لك ليس كل من يقول بأن الإيمان يزيد وينقص، عفوا، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذا يكون مرجئ. وكذلك أقول ليس كل من تبجح وقال بأن الإيمان قول ومعتقد وعمل، والقول قولان والعمل عملان، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، ليس كل من تبجح بهذا يكون من أهل الحديث والأثر ويكون من أهل السنة والجماعة، بل يكون مرجئيا، بل ومنهم من يكون جهميا. طيب كيف ذلك يا شيخ حسن؟ هذا ما سنوضحه الليلة، لذلك ركز معي، هداني الله وإياك. نقلت لك في درسنا السابق رحمك الله أقوال أهل العلم رحمهم الله فيما يتعلق بماذا؟ بجزئية مهمة جدا جدا، ألا وهي قضية ركنية العمل في الإيمان. ثم نقلت لك أقوال كثيرة كقول الحسن البصري وقول الزهري وقول البخاري، مع أنني نقلت كثير من الأقوال، لكن لماذا أكرر الأسماء الثلاثة؟ قلت لك أن الزهري والحسن البصري استخدموا ألفاظ، مثلا لفظ لا يستقيم إيمان إلا بعمل. الشافعي استخدم لفظ لا يجزئ أحدها عن الآخر، يعني القول والمعتقد والعمل. البخاري بوب باب ولم يستخدم لا لفظ انقسام، لا لفظ يجزئ، ولا لفظ النفي. لفظ النفي يعني مثلا أن يقال لا لا لا لا إيمان بلا عمل، ولا عمل بلا نية، إلى آخره. حتى بلفظ لا، البخاري حتى أنه ما استخدم، بل قال تحت باب، عنوان هذا الباب الإيمان هو العمل. وقلت لك في درسنا البارح، قلت لك ركز على هذه النقطة، لأن هاي النقطة الفاصلة بأدعياء السلفية، وخصوصا من أدعياء السلفية خصوصا أصحاب المدرستين، وأعني ها هنا مدرسة الأردن ومدرسة الإسكندرية. طبعا عندما أقول مدرسة الأردن والإسكندرية أنا ما بقصد أهل الأردن وأهل الإسكندرية، لا لا لا، أنا بقصد هاي المدرسة اللي انتشرت كالنار في الهشيم في الزمان اللي إحنا فيه. وطبعا ما عم بذكر أسماء حتى ما نسبب مشاكل، ولكن أحد جهابذة هذه المدرسة المعتوه المسمى الحلبي. هذا باختصار شديد. طيب الآن ركز معي بارك الله فيك. قلت لك البارحة قبل أن ننهي الدرس وبعد أن نقلت أقوال كثير من أهل العلم، قلت لك هنالك المئات من أقوال أهل العلم، المئات، لكن سأختصر بقول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، ثم أنهينا الدرس. طيب لماذا أنا قلت سأختصر بعد أن نقلت أقوال السلف الصالح وبالترتيب؟ أنا في درس البارحة يا أخوة بدأت بالترتيب، يعني بدأت من المئة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، ثم قلت لك وهنالك المئات من الأقوال التي تثبت ركنية، وهنا أنا دائما عندما أقول ركنية أشد على لساني، أشد على لساني. طيب ثم بعد ذلك إيش قلت لك؟ قلت لك راح أركز على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم. طيب ليش؟ لأنه أصحاب هاي المدرسة اللي عم نتكلم عنها، اللي هن أدعياء السلفية، اللي هن سرورية على حدادية على مزابلة، سميهم البندكية، أصحاب هاي المدرسة يدعون وصلا بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لذلك لما بنتكلم إحنا إيش بيقولونا؟ بيقولونا ننقل أقوال السلف، بيقولوا لكن هذا فهمك لكلام السلف، هذا فهمك أنت يا شيخ حسن، مش فهم السلف الصالح، إنما أنت نقلت كلام السلف الصالح ولكن هذا فهمك. طيب تعالوا لنشوف فهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام ابن القيم لهذه القضية، مشان ما تقولوا هذا فهمكم أنتم. طيب إيش بيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ شيخ الإسلام عليك أن تعلم بأنه العلم من بين الأعلام، وخصوصا فيما يتعلق بالإيمان، وخصوصا في كتابيه الإيمان والإيمان الأوسط. إيش يقول؟ يقول والمأثور عن الصحابة، يعني ينقل الآن إجماع، والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث والأثر، وهو المنسوب إلى أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. طيب لما بدأنا الدرس الآن يا أخوة، لما بدأنا الدرس إيش قلنا؟ قلنا ركز على هذا المصطلح، عمل القلب والجوارح. إذن أدعياء السلفية في زماننا اليوم، أدعياء السلفية الخلل عندهم هنا، الخلل هنا، هم يقرون بقول القلب، ويقرون بقول اللسان، ويقرون بقولك كلمة العمل، يقرون بها، لكن عندهم خبط عشواء فيما يتعلق بماذا؟ بعمل القلب وعمل الجوارح، حتى وصل الحال بالمأفون الحلبي أن ينتزع عمل الجوارح من المسمى ويجعل العمل فقط هو عمل القلب، عليك من الله ما يستحق، بحجة ماذا؟ بحجة أنه إذا أطلق العمل فإنما يراد به العملين، وبالتالي السلف لما تكلموا عن العمل فالركن هو ماذا؟ الركن هو عمل القلب، عمل القلب، وأما الجوارح فهو شرط كمال، ومن هنا جاءت الطمع. لذلك كل ما ألفظ لفظ أقول لك دقق بركن وبجزء، هذه ألفاظ أهل السنة والجماعة، هذه ألفاظ أهل الحديث والأثر، ونقلت لك المئات. لا نقول كأهل سنة وجماعة، لا نقول بشرطية، العمل بشقيه. طيب العمل بشقيه، العمل إيش هو؟ قلنا عمل قلب وعمل جوارح، فالعمل بشقيه جزء في الإيمان، ركن في الإيمان، والبخاري قال العمل هو الإيمان. الآن سأنقل لك ما جاء عن ابن القيم كمقدمة، ثم سأوضح لك بالتدريج وبلهجة بسيطة ماذا يقول ابن القيم وهذا التلميذ النجيب لشيخ الإسلام الهمام. ماذا يقول؟ كلكم يعلم بأن ابن القيم أبدع في كتابه الصلاة، فماذا يقول في كتابه الصلاة؟ يقول الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل، ثم قال بعدها والقول قسمان، القول قسمان، قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. طبعا هنا أدعياء السلفية ما يخالفونك في موضوع القول اللي هو قول القلب الذي هو الاعتقاد، وقول اللسان اللي هو التكلم، هذا ما يخالفونك فيه. الآن ركز هون مخالفة أدعياء السلفية. ماذا يقول ابن القيم؟ يقول والعمل قسمان، العمل قسمان. يعني عندما نقول نحن أهل السنة والجماعة، عندما نقول الإيمان قول ومعتقد وعمل، ابن القيم إيش يقول؟ يقول والعمل قسمان، عمل القلب. طيب شو يعني عمل القلب؟ يقول لك ابن القيم عمل القلب وهو نيته وإخلاصه. هذا عمل شو؟ هذا عمل القلب، نية وإخلاص. أصلا النبي صلى الله عليه وسلم ألم يرهن كل الأعمال بالنيات؟ إنما الأعمال بالنيات. إذن النية أصل هذا الدين، أصلا النية أصل هذا الدين. طيب ركز الآن، إذن عمل القلب إيش هو؟ هو النية والإخلاص. ثم قال وعمل الجوارح، عمل الجوارح. الآن ركز إيش يقول. يقول فإذا زالت هذه الأربعة، إذن قول قلب، قول لسان، عمل قلب، عمل جوارح، فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكامله. وإذا زال، ركز الآن، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية من الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، ركز الآن، إذن الاعتقاد موجود، الاعتقاد موجود. طيب إذا زال الاعتقاد خلص انتهت القضية، ما في إيمان. طيب الآن قال لك ابن القيم الاعتقاد موجود ولكن اللي زال هو عمل القلب. طيب إيش هو عمل القلب؟ قلنا هو النية. إيش اللي بيقول ابن القيم؟ بيقول إذا زال عمل القلب مع وجود اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. إذن المعركة معكم يا أعداء الله من أدعياء السلفية، المعركة معكم كما قال ابن القيم، هي ليست في زوال التصديق وليست في زوال القول، إنما هي في زوال عمل القلب وفي زوال عمل الجوارح. ثم أكمل وقال وإن أهل السنة، إذن إيش قال الآن؟ الآن إذا زال عمل القلب مع وجود التصديق فإن هذا موضع المعركة ما بين المرجئة وأهل السنة، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع. إذن عند أهل السنة إذا بينزال عمل القلب ما في شيء اسمه إيمان حتى ولو في تصديق. طيب من اللي بيقول ينفع؟ المرجئة. طيب يا أدعياء السلفية ليش بيقولوا ينفع؟ ليش؟ هلأ منوضح لكم يا أخوة المستمعين ليش بيقولوا هذا الشيء. يكمل ويقول وأعني ابن القيم وإنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب. طيب إيش هو عمل القلب؟ قال وأما عمل القلب فهو محبته وانقياده كما لا ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق محمد صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يقرون به سرا وجهرا ويقولون بأن محمد ليس بكاذب ولكننا لن نؤمن به، لن نتبعه. طيب إذن هؤلاء ماذا فقدوا؟ التصديق موجود، إذن فقدوا عمل القلب. طيب إيش عمل القلب؟ ركز معي، التصديق والنية إيش هو؟ هو قول القلب، إذن هذا موجود. طيب عمل القلب إيش هو؟ هو الانقياد والاستسلام والقبول والصدق والإخلاص والإذعان والانكسار، هذا هو عمل القلب. الخشية هذا هو عمل القلب. لذلك يقول وأعني ابن القيم يقول فلا بد من الانقياد والاستسلام والقبول والصدق والإخلاص وهو ما يسمى بعمل القلب، ويلزم من ذلك قول اللسان. وركز على كلمة ويلزم من ذلك، ويلزم من ذلك. إذن الآن يتكلم عن ماذا؟ عن عمل القلب. طيب موضع خلافنا مع أدعياء السلفية عمل الجوارح. ركز إيش بيقول ابن القيم رحمه الله، يقول ويلزم من ذلك قول اللسان وعمل الجوارح، وهذه الأجزاء مترابطة مركبة لا غنى للواحدة منها عن الأخرى. ثم نقل إجماع السلف الصالح. وسأبين لك أخي المستمع في دروس لاحقة بإذن الله، سأبين لك وبشكل دقيق الخلل عند أدعياء السلفية فيما يتعلق بموضوع هو أصلا من الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ألا وهو التلازم ما بين الظاهر والباطن. التلازم ما بين الظاهر والباطن، لا ينكر أحد التلازم بين الباطن والظاهر إلا المرجئة والجهمية. طيب ما أنتوا أدعياء سلفية ليش عم تنكروا هذا الأمر؟ ليش عم تنكروا التلازم ما بين عمل القلب وعمل الجوارح؟ ليش عم تخرجوا عمل الجوارح من ماهية العمل؟ ليش؟ انا طبعا بعرف ليش، وراح اوضح لك اخي المستمع، لكن راح اوضح لك اياها حبه حبه. هؤلاء جهلوا معنى الترك وجهلوا معنى الترك، لذلك باتوا يفرون من مصطلح الترك. وايش قالوا لك؟ وهذا راح اوضحه بعدين ان شاء الله. ايش قالوا لك؟ قالوا لك والله مع اننا نعلم بانه لفظ جنس العمل، هذا اللفظ جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه الإيمان، وكذلك جاء هذا اللفظ عن ابن رجب الحنبلي، يقول لك يعني هذا المزبلي والحدادي والسروري يقول لك أنا بعرف بأنه شيخ الإسلام جاء بلفظ جنس العمل، وبعرف أنه ابن رجب الحنبلي جاء بلفظ جنس العمل، لكن كيف بدون يهربوا؟ كيف بدون يهربوا؟ بيقول لك إنه لفظ مستحدث ما عهدناه في القرون الثلاثة الأولى. يعني أنت يعني شغل كبيري، يعني أنت عامل حالك فهمان، يعني انه كيف انا بدي الفلف وادلس على الناس، يلا بستخدم عباره جميله جدا. ايش العباره؟ انه لفظ مستحدث، نعلم بان شيخ الاسلام وكذلك ابن رجب قالوا هذا اللفظ، ولكن لفظ مستحدث ما عهدناه في القرون الثلاثه الاولى، والنبي اوصانا بالقرون الثلاثه الاولى. قال لعنه الله عليك يا مدلس، يعني انت افهم لحروف السلف من شيخ الاسلام الهمام؟ لا، انما شو بدك تقول؟ لازم انت تقول ولكنني أنا أسعى إلى التدليس ونشر الإرجاء وبطريقة خبيثة. طيب نكمل إخوتي في الله. إذن بعد ما نقلت لكم إخوتي في الله قول ابن القيم، ونقلت أيضا أقوال أهل العلم من السلف الصالح بالقرون الثلاثة الأولى المفضلة ومن تبعهم بإحسان، سنستنتج رعاك الله بأن هذه الأجزاء الأربعة، ألا وهي قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، هذه الأجزاء الأربعة إنما هي أجزاء مركبة لا يمكن أن يجزئ أحدها عن الآخر، وهذا ما يعرف بالتلازم ما بين الظاهر والباطن عند أهل السنة والجماعة. طيب بل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النقطة واضح وصريح، وذلك عندما قال وفي الصحيح عندما قال ألا وإن في الجسد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صالحت صالح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن أعمال الجوارح بنص من النبي صلى الله عليه وسلم، أعمال الجوارح إنما أصلها ما في القلوب. إذن إذا وجد عمل القلب لابد من أعمال الجوارح، لذلك يقال بأن أعمال الجوارح مرآة لما في القلوب. إذن عليك أن تعلم، هداني الله وإياك، بأن اعتقاد القلب واللي هو القول كما وضحته آنفا، اعتقاد القلب كيف يزول؟ يزول بالجحود والشك والتكذيب. هون بدي إياك تركز يا أخي، هون بدي إياك تركز. لماذا؟ لأنه المرجئة الجدد، ما هي هدول اللي بيخوفونا يا أخوة، اللي بيخوفونا هني المرجئة الجدد. والله أنا ما بخاف لا من الماتوريدي ولا من الأشاعرة ولا من الأباضي ولا أنا بخاف من أدعياء السلفية، لأنه عم يلبسوا نفس الثوب. لذلك بدأت معك وإيش قلت لك؟ قلت لك ليس كل من قال أن الإيمان قول ومعتقد وعمل، وأن القول قولان والعمل عملان، ليس كل من قال ذلك يكون على منهجي أهل السنة والجماعة وعلى الجادة وعلى منهج أهل الحديث والأثر، لا ورب محمد. طيب ليش أنا كررت لك هذه العبارة؟ لأنه هدول حتى يتهربوا من هذه المسائل خبطوا خبط عشواء في أنواع الكفر. فلذلك عليك أن تعلم، ركز في هذه النقطة. إذا عندي أجزاء أربعة مش هيك؟ قول قلب، قول لسان، عمل قلب، عمل جوارح. طيب اعتقاد القلب اللي هو قول القلب، اعتقاد القلب كيف بيروح؟ يزول بالجحود والشك والتكذيب. أما قول اللسان فيزول بالأقوال المكفرة، ويزول بالامتناع عن النطق مع القدرة وعدم العجز. أما عمل الجوارح فيزول بالترك الكلي، أي ما يعرف بترك جنس العمل. إذن عمل الجوارح بشو بينزال؟ يزول بالترك الكلي. طيب ما هو جزء؟ طيب جزء. أنا عندي اعتقاد القلب، هذا بيزول بالجحود وبالشك وبالتكذيب وبالاستحلال، فلا تضحك على الناس، واحد بيروح بيشتغل شغل مكفر او بيتلفظ لفظ كفري، تيجي بتشترط الجحود والاستحلال. عمل الجوارح يزول بالترك الكلي، اما قضيه الجحود والاستحلال فهذا امر طبيعي، هذا حتى الجهم بن صفوان ما بيخالفك فيه، ما بيخالفك. موضوع الجحود والرد والتكذيب ما بيخالفك فيها حتى الجهم، انت عامل حالك سلفي. اذا عمل الجوارح وهذا جزء من الاجزاء الاربعه، هذا كيف بيزول؟ هذا بيزول بالترك الكلي. ايش يعني ترك كلي؟ قال لك ايش يعني ترك كلي؟ ترك كلي يعني ترك جنس العمل اللي بلسانك بتعترف بانه جاء هذا الحرف على لسان ابو العباس، وما ادراك من ابو العباس، ثم تقول والله اعلم انه جاء على لسان ابو العباس ابن تيميه رحمه الله، واعلم انه جاء على لسان ابن رجب الحنبلي، بس يا اخي ما وافق هواي، لذلك بدي اتحجج بالقرون الثلاثه الاولى. طيب لماذا نقول بان عمل الجوارح، لماذا نقول بان عمل الجوارح يزول بالترك الكلي مع القدره والتمكن وعدم العجز؟ لماذا؟ ذلك لان الايمان كما بينا في دروسنا السابقة عند أهل السنة والجماعة، الإيمان على شعب، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى. إذن هو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والمعاصي إنما هي دون الكفر، هذه لا تخرج من الإسلام ولا يكفر بها إلا فقط بالاستحلال. فلا تضربوا ضرب عشواء ولا تخبطوا خبط عشواء، إن كنتم جهال فاعترفوا بجهلكم، وإن كنتم مدلسة فنحن بإذن الله نحن الصواعق التي بإذن الله ستنزل على رؤوسكم. هذا الشاطرين في بلغوا، يلا دقيقة يا أخو ما عاد يمشي الحال، بلغ يا مزبلي يا سروري يا حدادي. ثم عليك أن تعلم هداني الله وإياك بأن هؤلاء يتبجحون ويقولون لك بأننا نؤمن بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ونؤمن بأن العمل من الإيمان، ولا نقول بقول المرجئة، إنما نقول بقول أهل السنة والجماعة، ونقول بأنه يزيد وينقص. يقرون بكل ذلك ويقولون بأننا لا نكفر بالمعاصي، ونقول بما تقول به أهل السنة، فلماذا تصفوننا بالإرجاء؟ لماذا؟ نقول لهم وباختصار شديد، الإيمان عند أهل السنة والجماعة وعند السلف هو مركب من الأجزاء الأربعة التي ذكرناها والتي بيناها، وبينا بفضل الله زوال كل جزء منها، كيف يكون هذا الزوال؟ وهنا وجه كلامي الآن إلى المستمعين، عليك أن تعلم رعاك الله، والله في التكرار إفادة، عليك أن تعلم بأن أهل السنة والجماعة بيّنوا لنا كل ذلك بفضل الله سبحانه جل في علاه، وأن الإيمان على ثلاثة أركان وليس على ثلاثة شروط، أو ليس على ركنين وشرط. طيب بما أني عم بتكلم بالعامية، قبل ما أبين لك معتقد أهل السنة والجماعة باختصار، هدولي بيقولوا نحن منقول مثل ما بتقولوا بالحرف، وما منكفر فاعل الكبيرة، وما منقول بقول المرجئة وكذا وكذا. طيب إيش بتقولوا عننا مرجئة؟ آخ لا حول ولا قوة إلا بالله. بكل بساطة أخي المستمع، بتعرف ليش؟ بما أنه عم نتكلم بالعامية، بداية حتى يتهربوا من ركنية العمل، وحتى يتهربوا من جهلهم بعمل القلب وعمل الجوارح، لجأوا طبعا إلى التفريق بين عمل القلب وعمل الجوارح كما فعل المعتوه المسمى الحلبي. طيب دلسوا على الناس، فإيش قالوا؟ قالوا بأن العمل شرط كمال. هنا الطامة، قالوا بأن العمل شرط كمال. طيب فلما سألناهم من أين جئتم بهذا، ها قد وقد نقلنا أفهام السلف جميعا، إذا نحن عندما نختلف ونتنازع في مسألة نردها إلى من؟ كما علمنا الله سبحانه وتعالى، نردها إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إلى فهم السلف الصالح رحمهم الله. طيب في دروسنا السابقة، درسنا السابق واللي قبله نقلنا آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي لا أقول لك بالعشرات بل ربما بالمئات، تدل على ركنية العمل وأنه ركن وجزء في الإيمان. ونقلنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على أنه ركن وجزء، ونقلنا أقوال السلف بالحرف، يعني بحرف كلمة الجزء، وبحرف كلمة الركن، وبحرف أنه لا يغني أحدها عن الآخر، أو لا ينقسم هذا عن هذا، أو لا يجزئ هذا، نقلنا كل هذا الكلام. طيب أنتم من أين أتيتم بلفظ الشرط؟ إيش يقول لك؟ هون الطامي يقول لك لقد جاء هذا الحرف على لسان ابن حجر رحمه الله كما في فتح الباري. يعني أنتم بتختلقوا بدعة لأنه بتوافق هوى سلاطينكم وشيوخكم، وبترموا هاي البدعة على ظهر ابن حجر. طيب أخي المستمع، ليش قالوا بأنه هذا القول قال به؟ طبعا هني إيش قالوا؟ هذا القول قال به الألباني. والألباني منين جايبه؟ قال جاء على لسان ابن حجر. لما بحثنا فوجدنا بأن ابن حجر كما في فتح الباري في جزئه الأول في الصفحة 46 إيش يقول؟ ركزوا، شوفوا يا أخوة، شوفوا التدليس والخبث، شوفوا يعني بيخترعوا بدعة وبدهم يدلسوا ويلصقوا هاي البدعة على ظهر عالم. فلقوا عبارة قالها ابن حجر كما في فتح الباري في الجزء الأول في الصفحة 46. فماذا يقول؟ طيب أنا ما رح أقول لك أصلاً شو لا حول ولا قوة إلا بالله، ما رح أقول لك شو سبب القول. رح نقرأ قول ابن حجر وبعدين منك لحالك رح تعرف سبب القول. طيب شوف إيش بيقول ابن حجر. بيقول فالسلف قالوا، أي عن الإيمان. الآن ابن حجر يعرف الإيمان كما عند السلف. فإيش يقول؟ قول فالسلف قالوا هو اعتقاد القلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. إذن الآن ابن حجر عرف الإيمان بتعريف أهل السنة والجماعة، التعريف الصحيح اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. الآن هنا الجملة التي فيها خطأ والتي استغلها هؤلاء الحمقى. فإيش قال ابن حجر؟ قال وأرادوا بذلك، يعني السلف لما قالوا بأن الإيمان قول ومعتقد وعمل، إيش قال؟ قال وأرادوا بذلك أن الأعمال شرطا في كماله. ما هو مظبوط، ابن حجر قال الأعمال شرطا في كمال الإيمان. طيب هذا خطأ؟ نعم هذا خطأ. طيب خلينا نكمل. منكمل. بعدها إيش قال؟ قال ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقصان. والمرجئة قالوا هو اعتقاد ونطق فقط، والكرامية قالوا هو نطق فقط، والمعتزلة قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد. فالفارق الآن لاحظ، ركز، مين هم؟ المعتزلة. طيب إيش قالوا يا ابن حجر؟ يقول لك ابن حجر والمعتزلة قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد. عمل، نطق، اعتقاد، هذا نفس كلام أهل السنة. ما هو ابن حجر بدأ وإيش قال لك؟ قال لك أهل السنة قالوا قول ومعتقد وعمل. الآن لما قال والمعتزلة قالوا قول ومعتقد وعمل. شوف الآن إيش بيقول لك. بيقول لك فالفارق بينهم، يعني بين المعتزلة، فالفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته، والسلف جعلوها شرطا في كماله. طيب شو بنفهم من هذا الكلام؟ نفهم من هذا الكلام إنه العمل شرط كمال عند السلف؟ لا، بل بنفهم من هذا الكلام إنه هذا المقام بحاجة إلى هذا المقال، لأن لكل مقام مقال. طيب هذا المقام في أي صورة؟ إيش هو المقام؟ ما هذا المقام في مقام الرد على المعتزلة والتفريق ما بين قول المعتزلة الذي هو قول ومعتقد وعمل، وقول أهل السنة والجماعة الذي هو قول ومعتقد وعمل. فما هو الفارق بين هذا وهذا؟ قال لك هذا شرط صحة، هذا شرط كمال، يعني أن المعتزلة بتكفر فاعل الكبيرة، بينما أهل السنة والجماعة لا، ما بيكفروا فاعل الكبيرة. طيب منين جايب هذا الكلام يا حسن؟ من فهمك؟ لا، مش من فهمي، من كلام ابن حجر نفسه، لما قال لك ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقصان. كيفك فيها يا حلبي؟ أنت وأتباعك؟ مع أنه ماني بحاجة أني أوضح هذا التوضيح. تعرف ليش؟ لأنه شيخك ابن باز أشار إلى هذا الخطأ ووضح هذا الخطأ، وقال بأنه هذا من الخطأ العقدي في فتح الباري. فليش عم تتفهمن؟ ليش عم تتفهمن؟ ليش عم تدلس على الناس وعلى العامة؟ فقط مشان تدافعوا عن الطواغيت. هلا بيقول لي واحد شو علاقة هاي المسألة بالطواغيت؟ آه يا حبيبي إلها علاقة، لأنه كفر الطواغيت كفر عملي، كفر الطواغيت كفر عملي. كيف بدهم يبرقوهم؟ بهذا اللف والدوران، بهذا اللف والدوران. إخوتي في الله، حتى لا أشعب الموضوع عليكم أكثر وحتى لا أطيل، أكتفي بما سمعتموه لهذه الليلة. فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وغدا بإذن الله إن أحيانا الله وإن قدر لنا ذلك سنكمل شرحنا لهذه النقاط، وسنذكر كثيرا من النقاط المهمة جدا المتعلقة بهذه المسألة، وعلى رأسها التلازم ما بين الظاهر والباطن. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.